بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقفنا في موضوع الطهارة على ما يتعلق بموضوع القلتين، فإن الأخوة قد رأوا هذا الشيء. وحديث القلتين وهذا الموضوع عن المواضيع التي درست كثيرا، وأي قضية من قضايا العلم يعني ليس من الخسارة أن طالب العلم يقضي فيها وقتا، فكل ما يتعلق بهذا الدين فيستحق الإنسان أن يفني فيه الساعات والدقائق وأنفاس العمر. والحقيقة القضية حصل فيها خلاف كثير على ثلاثة أقوال: قضية التفريق بين الماء القليل والكثير، فجمهور أهل العلم يفرقون بين الماء القليل والكثير، وأكثر أهل العلم في قضية التفريق قضية القلتين، يعني بعضهم لم يأخذ بحديث القلتين وفرق بعشرة إلى عشرة أو إذا تغير أحد طرفه. طبعا هذا مذهب الحنفية وهو لا يلزمنا، لكن النزاع حصل في حديث قلتين تصحيحا وتضعيفا، حيث عبد الله بن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، والحديث الصواب أنه صحيح، وقد صححه جماعة من أهل العلم وأعل بعلل، لكن ما أعل به هذا الحديث كلها قد أجيب عنها. ونحن قد تناولنا هذا الحديث في كتاب الجامع في العلل بالبسط والإيضاح، وبينا أن جميع ما أعل به هذا الحديث فهو عليل، فالحديث صحيح ثابت لا شك فيه. وأتينا بالحديث في كتاب مختص بالأحاديث المعلولة، أتينا به من أجل الدفاع عنه، وهذه سنة قديمة لأهل العلم يذكرون بعض الأحاديث الصحيحة في كتب العلل من أجل الدفاع عنها، فالحديث صحيح. وإذا صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فسحة لأي مسلم بترك العمل به، لا بد من العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تركه لمذهب أو ما أشبه ذلك. وقصة الغزالي رحمة الله عليه حينما قال: وجدت لو أن مذهب الشافعي كان مذهب مالك في قضية القلتين، وهذا الرأي يعني رد على الغزالي بهذا، لأن الغزالي يلزمه الاجتهاد فيأخذ بالرأي الراجح، فإذا كان يرى أن مذهب مالك في هذه القضية هي الراجح كان عليه أن يأخذ بالراجح ويأخذ بالدليل ويترك الرأي. أشهر الأقوال في هذا هما قولان: قول قال يعتبر بحديث القلتين، وقول لم يعمل بحديث القلتين. فمن قال بحديث القلتين قال: القلتان هما الحد الفاصل بين القليل والكثير. الحديث يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا في الدرس الماضي تكلمنا عن يعني وزن هذا الشيء يعني بالميزان، وهو 191 كيلو كميزان. طبعا هذا كميزان تقريبي ليس ميزانا قطعيا، لكنه ميزان تقريبي. الحديث يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة، ونحن نعلم بأن مفهوم المخالفة هو إثبات حكم المسكوت بخلاف حكم المنطوق. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة أن الماء إذا لم يبلغ قلتين فوقعت فيه نجاسة فهو يتنجس، تغير أو لم يتغير. إذا لدينا ماء كثير وسقطت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، فهو يتنجس بالاتفاق. إذا كان لدينا ماء كثير أو قليل وسقطت فيه نجاسة وغيرت أو اللون أو الطعم أو الرائحة، هذا يتنجس. ولذلك من حكمة الشارع حينما جعل في قضية الماء المضمضة والاستنشاق قال بأن الماء له صفات بها يعرف، اللي هي الذوق والشم واللون. فالإنسان حينما يبتدئ بالوضوء بعد غسل يدينا يتمضمض ثم يستنشق، ثم قضية غسل الوجه. وأيضا ذكروا الحكمة قالوا بأن المناعة تكون في الفم أقوى بأضعاف من الأنف، ثم المناعة في الأنف أقوى بأضعاف من المناعة في العين، وهكذا. فهي أيضا كلها من أشياء تقريبية حتى الإنسان يدرك بها لأن الماء تنجس أو لم يتنجس. وأيضا سر من أسرار التشريع أن الإنسان بعد غسل اليدين يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. الماء إذا كان قليلا أو كثيرا وسقطت فيه نجاسة، والنجاسة هو كل ما يحرم تناوله مما هو نجس، فإذا سقطت هذه النجاسة في الماء غيرته، إذا كان مهما كان الماء كثيرا وتغير بالنجاسة فهو يتنجس. لكن موطن الخلاف، لو فرضنا عندنا قلت عندنا مقدار ماء يعني باللتر 195 لتر أو بالوزن 191، هذا اللي هو تقدير القلتين، وسقطت في هذا الماء نجاسة، سقط في هذا الماء نجاسة، طبعا إذا غيرت إحدى أوصاف الثلاثة بالاتفاق اتفق الجميع على أنها تنجس، لكن لم تغير، لم يتغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة، هل يتنجس هذا الماء؟ في هذه القضية قولان، وهناك قول ثالث متفرع عن القولين، منهم من قال يتنجس، وهذا هو مذهب أكثر الفقهاء، مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وكثير من أهل الحديث الذين صححوا الحديث وعملوا به، قالوا نحن صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلف، فما دام أن الحديث صح فلا نترك العمل به. الحديث له منطوق وله مفهوم، مفهوم أن الماء لا يتنجس طبعا إلا إذا تغيرت إحدى أوصاف الثلاثة، لأن إذا تغيرت إحدى أوصاف الماء الثلاثة اللون والطعم والرائحة فهذا بالإجماع أنه يتنجس، نقل الإجماع ابن قدامة والإمام النووي وكذلك ابن المنذر في كتاب الإشراف. لكن إذا سقط في هذا الماء نجاسة ولم تغيره أخذا بمفهوم الحديث أنه يتنجس، معناه أنه إذا لم يبلغ قلتين وسقطت فيه نجاسة فهو يتنجس. والآن لما تذهب إلى أصحاب المختبرات الماء لما يكون قليل وتسقط فيه نجاسة، النجاسة سوف تتحلل فيه وتؤثر فيه، وصاحب المختبر يعطيك كمية ونسبة لهذا الشيء المتنجس في هذا الماء. فهذا مذهب الشافعي وهو مذهب مشهور مذهب الحنابلة، أن الماء إذا كان أقل من قلتين وسقطت فيه نجاسة تنجس وإن لم يتغير. هذا مذهب. هناك مذهب آخر وهو مذهب الإمام مالك، وقال به كثير من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا إذا كان قالوا الماء إذا سقطت فيه نجاسة وإن كان قليلا لا يتنجس إلا بالتغير، وأخذوا بحديث أبي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء، فقال الأصل في الماء الطهارة حتى يثبت خلافه. نرجع على الأصل، فالأصل الطهارة حتى يثبت خلاف الطهارة. لما نوقشوا بحديث أبي حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين، قالوا هذا الحديث بعضهم لم يعمل بالحديث من باب التضعيف، ضعف الحديث، هذا قسم منهم. قسم منهم لم يقل بالتضعيف، قال بأن القلتين غير معلومة المقدار، بعضهم قال بأنها غير معلومة المقدار، والذي قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات. لكن الصحيح أنها معلومة المقدار، وأنها بقلال حجر، وأنها كل قلة تسع قربتين ونصفا وشيئا، والشيء قدروه بالنصف فهي خمس قرب، الخمس قرب بالوزن 191 كيلو وربع تقريبا. فقضية المعلوم معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء لما قال رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها كقلال حجر وإذا أوراقها كآذان الفيلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قلال هجر معروفة، معروفة في المدينة وهي متحدة، يعني ليس فيها كبير وصغير، يعني معروفة المقدار معروفة الحجم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مضربا للتمثيل. فلما صح حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين يحمل على أي شيء، يحمل على قلال هجر، فهذا أجيب على أنه قضية غير معلومة المقدار. ومنهم من قال هذا الحديث الأخذ به بمفهومه، وحديث أبي سعيد الأخذ به بمنطوقه، وقضية المفهوم أضعف من المنطوق، فنأخذ بالمنطوق ونترك المفهوم. وهذا أيضا يجاب عليه باعتبار أن ما دام أن الحديث صح وأن مفهوم المخالفة الصحيح من أقوال العلم القول والأخذ بمفهوم المخالفة، فهذا يعتبر مخصص لعموم حديث أبي سعيد. فهذان هما القولان المشهوران، قول مذهب الشافعي ومذهب المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يؤخذ بحديث قلتين لأن الحديث صحيح، ويؤخذ بمفهومهم. وهناك قول ثاني قال لا يؤخذ منه من ضعف الحديث، منهم من أعله بالسند ومنهم من أعله بالمتن، ومنهم من قال أن المقدار غير معلوم، ومنهم من قال باعتبار أن الاستدلال به استدلال مفهوم ونأخذ الاستدلال المنطوق كما في حديث سعد. وهذه كلها قد أجيب عنها. هناك مذهب ثالث متفرع من المذهب الأول، قال إذا سقطت به نجاسة يعني يستثنى من ذلك بول الآدم وعذرته. وهذه القضية ضعيفة جدا، يعني استدلوا بنص وارد للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحلف في الماء الدام. قالوا قضية الماء والعذر أشد من غيرها لأنها تتحلل وتتفسخ مع النجاسة. وهذا أيضا الاستدلال بعيد جدا باعتبار أن كل نجاسة حينما تسقط في ماء فهي تتحلل فيه وتنتشر فيه. يعني احنا مفهوم يعني هذا كلا الحديثين الصحيح وكلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ملزمون بالعمل به. فهذا يعني منطوق حديث ابي سعيد يخصصه مفهوم حديث عبد الله بن عمر. بالاثر 195 بالاثر، بالوزن 191 وربع. وهذا كله تقريبا لأنهم قالوا تسع قربتين وشيئا، فالشافعي قال أقدر الشيء بالنصف، فهي قضية تقديرية. فقال هنا وإن بلغ قلتين وهو الكثير، طبعا هذه جملة اعتراضية، وإن بلغ قلتين وهو جملة اعتراضية، يعني لما ترفع جملة اعتراضية تصير فخالطته نجاسة. وأيضا وهما 500 رضى العراق، أيضا هذه جملة ثانية تفسيرية لتفسير المقدار. قال وإن بلغ، أي وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير، طبعا هذا باعتبار الحد الفاصل للتفريق بين الكثير والقليل. فكلما سيأتيك فيما يتعلق بالقليل والكثير فاعلم أن الكثير ما بلغ قلتان فأكثر، والقليل ما لم يبلغ قلتين. هذا هو الحد الفاصل بين القليل والكثير، وسوف تأتينا أمثلة. ولذلك من يعني من لم يأخذ بحديث القلتين يقع بحرج كثير، لأن المسائل متعددة جدا في تحديد القليل والكثير. فالأخذ بهذا الحديث عمل بحديث فهو الذي يتسق مع القضية الفقهية المتكررة. قال فخالطته نجاسة، قلنا النجاسة هي كل عين يحرم تناولها، ولكن عن جلد الميتة يحرم تناوله حتى يحوله الإنسان من النجاسة إلى الطهارة بأن يذبحه، لا يحق له أن يبيعه حتى يذبحه. فيحرم النجاسة كل عين يحرم تناولها، وأمر الشارع بالتنزه منها. قال غير بول آدمي أو عذرته المايعة فلم تغير، يعني استثنى هذا الرأي الثالث. وقلنا الصواب أن النجاسات كلها واحدة، فإذا بلغ ماء قلة وسقط في أي نوع من أنواع النجاسة ولم يتغير فهذا هو طاهر مطهر. قال أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه، يعني هناك أشياء يعني مثل طبعا قال هناك مصانع طريق مكة، هذا تضرب مثل كان بطريق أهل العراق إلى مكة في شعاب الأودية درك من الماء تسمى بالجابية، فهذه توجد جابية طويلة قد يسقط فيها بول أو تسقط فيها عذر، وهذه يشق نزحها، ليست مثل البئر حينما تنزح ويأتي ماء جديد المكان، يشق نزحها. فهذا مما يستثنى، هذا مما يستثنى بسبب ماذا؟ بسبب المشقة. فطهور، فإذا الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. مفهوم مخالف أن ما لم يبلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة فهو نجس. ثم أتى بقضية جديدة ومسألة أخرى، هذا طبعا نذهب الحنابلة عليها، لكن الراجح خلاف ما عليه المذهب. قال ولا يرفع حدث، ولا يرفع حدث رجل، يعني هنا لما قال حدث يعني معناه هذا الماء المذكور يصح به إزالة النجس. عند الإنسان إما حدث أكبر اللي هو الجنابة يحتسل الإنسان في يزيل الحدث الأكبر، أو أن الإنسان غير متوضئ فيتوضأ ليزيل الحدث الأصغر، أو أن الإنسان عليه نجاسة عليه أو على ثوبه فيأتي بالماء ليزيلها. فهنا يتحدث عن قضية ماء خلت به امرأة في طهور، ف سواء كان طهارة كبرى أو طهارة صغرى، هل يحق للرجل أن يتوضأ بهذا الماء الذي خلت فيه امرأة؟ لدينا سطل من ماء وجاءت امرأة لوحدها توضأت بهذا الماء أو اغتسلت بهذا الماء، الماء المتبقي هل يجوز للرجل أن يتوضأ به أم أنه لا يجوز؟ نحن سوف نأخذ مذهب المشهور من مذهب الحنابلة في هذا والذي قال به كثير من الفقهاء، ثم نبين الراجح في هذا. قال لا يرفع الحدث، طبعا هذه قيود، ونحن قلنا بأن المختصرات ما قل لفظه وكثر معناه، ويأتي الفقيه ليصيغ الفقه بألخص عبارة وأوجز إشارة. قال لا يرفع الحدث يعني معناه أنه يجوز به إزالة النجس، عندما سطل مثل هذا خلت به امرأة وتوضأت به، هذا المتبقي يحق لنا أن نزيل به نجسا، لكن لا يحق للرجل أن يزيل به حدثا. شوف قال لا يرفع حدث رجل، دليل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، صح هذا عند النسائي من حديث رجل من الصحابة، وصح أيضا خلافه سوف يأتينا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بجفنة قد اغتسلت بها إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قاله لقد تطهر بفلان، قال إن الماء لا ينجس، فدل على أن المقصود بهذه القضية قضية تنزيه، يعني النهي كراهة، نهي تنزيه ونهي كراهة، ليس نهي تحريم وعدم صحة، من أجل أن يتعاون الزوجان، مو هو نايم ممدد للزوج ترى تسوي لي مي، القضية أن الاثنان يتعاونان ويغتسلان مثل ما حصل لميمونة ولعائشة، كلاهما صح أن تقول اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حتى أقول له دع لي ويقول لي دع لي، فهنا يعني ورد النهي، لكن هذا النهي ليس نهي تحريم وعدم صحة، لكن المشهور من مذهب الحنابلة أن النهي نهي تحريم، والقاعدة الفقهية عندنا تقول أن النهي يقتضي الفساد، فقال لا يصح لا يرفع، يعني يأتي رجل على ما توضأت به امرأة بهذه القيود السبعة المذكورة الآن لا يصح للرجل أن يتظهر به، لكن نحن نفهم مذهب الشافعي مذهب الحنابلة ونأخذ الرأي الراجح لأن طريقتنا هو اتباع الدليل. قال لا يرفع الحدث يعني لا يرفع الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر أن يتوضأ الرجل بفضل ماء امرأة، شوف حدث لا يرفع حدثه يعني معناه أنه يجوز به إزالة ماذا؟ إزالة النجس. رجل معناه أنه لو تطهرت به امرأة جاز، عندنا فضل طهور امرأة، تأتي امرأة أخرى لتتطهر به هل يصح؟ نعم يصح. أو صبي مثل الشيخ طه يأتي ليغتسل ليتوضأ بفضل طهور امرأة أيضا هذا يصح. قال طهور يسير يعني هذا فضل طهور يسير، معناه مفهوم مخالف لو كان هذا الطهور كثيرا ماء كثير جدا وجاءت امرأة خلت وتوضأت به يصح أن نتوضأ به، لكن إذا كان يسير. والآن نرجع للقلتين، ما الفرق بين اليسير والكثير؟ القلتان. فهذا حدث، ثانيا رجل، رابعا طهور يسير بحيث أن لا يكون كثيرا، خلت به يعني وأن تكون قد خلت، فلو أنها توضأت أمام الناس فهذا لا يكره التطهر به أيضا، يعني يجب أن تكون خلت به عن مشاهدة مميز، هكذا قالوا. خلت به امرأة وأن تكون امرأة هذه لا أن تكون خنثى ولا خنثى لطهارة كاملة ليس لجزء طهارة، يعني لو فرضنا توضأت هناك وبقي غسل رجليها وجاءت هنا في هذا السطل خلت في الماء وغسلت رجليها فقط، هذا لا يشمل الحكم أن تتطهر به طهارة كاملة. ما في إشكال الرجل نعم تتوضأ المرأة نعم تتوضأ المرأة نعم، هي هذه القضية يعني قضية تربوية من أجل أن يتعاون الزوجان وأن لا يكون كل واحد منهم في شقة، ربنا قال فإن خفتم شقاق بينهما، يعني الشقاق أن يكون الرجل في شق والمرأة في شق، بس هذا لما تعاون وينزل يعني ينزل الجميع ويتعاونان ويغتسلان ربما هو يريد منها أن تفرك له وهو أن يفرك له وهكذا، يعني هناك تعاون بين الزوجين في هذه القضية. فهذا هو النهي نهي أدب ونهي كراهة التنزيه من أجل أن تكون المودة قوية بين الزوجين. قال هنا ولا يرفع حدث رجل طهور يسير معناه أنه لو كان كثيرا جاز، خلت به، قلنا الخلوة أن تخلو به عن عين مشاهدة مميز لطهارة كاملة بحيث أنها لا جزء طهارة أيضا لا يضر، عن حدث يعني أيضا تطهرت به عن حدث، يعني لو فرضنا أنها تطهرت به عن استنجاء أو تجديد وضوء أو غسل مستحب فهذا أيضا لا يضر. هذه سبعة قيود لهذه القضية. نعم نعم نعم. أدلة على كل فرعية من الفرعيات يعني يوجد، مو هي أصلا إحنا القضية لا نريد ولا لا نقبل ولا قيد، القضية إحنا كلها ما دام أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ماء وقيل فيه أنه توضأت فيه فلانة وقال بأن الماء لا ينجس، خلص نأخذ بهذا نأخذ بها. نعم يعني ألف يوجد، يعني يسمى خلت به هذا القيد، من أخذ خلت به؟ أخذ القيد خلت به باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مع عاشر وتوضأ مع ميمون فقال بأن ما لم تخلو به فهذا يضر. قضية اليسير قضية الماء باعتبار أن الماء إذا كان فيه إذا سقطت فيه نجاسة لا تؤثر فيه، فهي كل فرعية من الفرعيات نعم فيها شيء من الدليل. نعم نعم هو الصحيح أن النهي لا نتوضأ به، هذا الصحيح، الصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم إنما على سبيل أولوية وكراهية التنزيه بالدليل حديث ابن عباس. يعني هو رأيه قال أخذوا بالنهي، قول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل ظهور المرأة، الحديث صحيح ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن قضية اعتباطها، وقال بأن النهي ماذا يقتضي؟ النهي يقتضي الفساد، مثل النهي عن البيع يوم الجمعة يقتضي الفساد، فمن باع في هذا الوقت فبيعه فاسد، حتى بعضهم ذهب لأن العقود لو حصل عقد بهذا الوقت فالعقد فاسد، يعني من قال بهذا لم يأتي بقوله بالفراغ إنما قال عن دليل. ثم قال بعد هذا الشيء وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، شوف بس بدينا هسه بالنوع الثاني اللي هو الطاهر، طاهر غير مطهر، وقلنا بأن المياه تنقسم إلى ثلاث أقسام طهور وطاهر وماء النجس، وأدل ظاهر الكتاب وظاهر السنة وأيضا الحس يدل على أن الماء ثلاث أقسام وليس قسمين، بعضهم يجعل الماء قسمين، الشيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام يعدون الماء قسمين فقط والراجح أنه ثلاثة أقسام، دل على هذا الأثر والنظر. نعم قالوا طاهر ونجس، طهور ونجس، قال بالماء طهور ونجس، لكن دليل ربنا قال ماء طهورا، زيادة تدل على زيادة معنى، وأيضا الصحابة لم أجمع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل لما سلح الماء البحر، فقالوا يعني الصحابة ظنوا أنه طاهر ليس مطهر. هي ثلاث أقوال، هناك نوع مكروه هو مذهب الشافعي اللي قال الماء المشمس واشترطوا فيه ثلاثة شروط، والشافعي نص في كتابه قال إنما أكرهه من أجل الطب، والشافعي هو مهتم بجميع العلوم يعني، فلعله استفاد من الأطباء أن الماء في البلدان الحارة إذا استخدم في حرارته وكان في غير الأوائل المنطبعة فإنه قد يورث البرص فكرهه لهذا الشيء. أما ما ذكر بعض متأخري الشافعي وأتوا بحديث لا تفعل يا خميراء فإنه يورث البرص، بالحديث الموضوع فالشافعي نص قال إنما أكرهه من أجل الطب، فالراجح أنها أن المياه ثلاثة طهور وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره وطاهر، وهذا الطاهر انقسم إلى قسمين، ما خالطه أحد الطاهرات أو أنه استعمل في طهارة، ما خالطه أحد الطاهرات كما سيأتي أو استعمل في طهارة، والنوع الثالث هو ماء النجس، فهذه هي ثلاثة أقسام دل عليها الكتاب والسنة والحس. فهنا يتحدث عن هذا الطاهر اللي هو طاهر في نفسه لكنه لا يصح التطهير، مثل الآن ماء الورد، لدينا شخص سأتي بماء ورد، فشخص أراد أن يتوضأ قال أنا سأتوضأ بماء الورد حتى تطيب أعضائي وأقف بين يدي ربي متطيبتنا، نقول هذا لا يصح لأنه لا يسمى ماء، لا يطلق عليه اسم الماء، مثل الآن شخص غير متوضئ ويريد أن يقرأ بالتفسير يحق له ذلك باعتبار أنه ليس اسمه القرآن إنما اسمه تفسير، فهذا أيضا إذا زال عليه إطلاق اسم الماء فهو طاهر في نفسه إذا كان مخالطه طاهرا، يعني ما إذا خالطه شيء أخذ حكم المخالط له، فإذا خولط بنجس تنجس، وإذا خولط بطاهر أصبح طاهر، لكنه ليس فيه سلب من الطهورية وهي صفة التطهير. فقال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وهذا أيضا يعني القضية تجمعنا مع قضية لماذا يقدم المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه وهكذا. طبعا نص على هذا العلماء منهم ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام، كتاب الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، كتاب من أروع ما ألف في كتب الإسلام. تعال يا طه يا بني اجلس اجلس اجلس اجلس يا بني. قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. شوف بطبخ معناه أن الماء قد طبخ به. الآن لما نجيب مي وتطبخ به ماذا يتحول؟ تحول إلى ماء مرق، يسمى مرق. لا يحق لنا أن نتوضأ بمرق، لأن إطلاق اسم الماء تحول يسمى هذا مرق. نعم، فهذا لا يسمى ماء مطلقا، فهذا ينقل من اسم طهور إلى طاهر، يعني يسلب منه الطهورية. أو ساقط فيه، أي سقط فيه شيء، إحنا سعدنا هذا المي تسقط فيه قطرات من اللبن، يبقى مي، يبقى مي يحق لنا نتوضأ به، بس لما يسقط به استكان من اللبن سوف يتغير، لا يبقى، يعني لا يطلق عليه اسم الماء، يتحول إلى شيء آخر. فإذا سقط فيه شيء وغير أحد أوصافه الثلاثة فهذا لا يسمى ماء مطلقا. أو رفع بقليله حدث، عندنا ماء قليل، عندنا هذا الصدر أقل من قلتين، وجاء شخص غسل يديه خارجه وأخذ ماء خارج تمضمض وأخذ ماء واستنشق وغسل وجهه، هذا كله لم لا يتأثر لأنه هذا أخذه بالمناولة، لكنه بالمخالف مد يديه إلى ذراعيه ونوى رفع الحدث، فهذا الماء أصبح ماذا؟ أصبح الماء مستعملا، فهذا لا يصح أن يستعمل مرة ثانية في رفع حدث. كالعبد المعتق، إذا اعتقنا عبد لا يصح لنا أن نعتقه مرة ثانية وهكذا. طبعا قضية فيها خلاف، يعني شيخ العثيمين أخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه هذا يبقى طاهر مطهر، والصواب أنه طاهر وليس مطهرا لأنه استخدم في رفع حدث. وهذا أيضا مثل لو فرضنا شخص من الأشخاص توضأ وهذا الماء جمعه، يعني بقية الوضوء جمعه في إناء، هل يحق لرجل آخر أن يتوضأ بهذا الماء المجموع من الوضوء؟ الجواب لا، فهو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر. وهناك من عده نجسا وهو قول أبي يوسف ورواية في مذهب الحنابل، وهذا من أضعف الآراء. ماء المستعمل، طبعا هناك دليل، يعني ليس هذا الدليل، ليس الدليل فقط، أيضا عندنا الدليل الأثر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وقال أيضا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فقال الفقهاء بأنه النهي عن استخدام الغسل في الماء الدائم الذي لا يجري وهو الذي لا يتحرك، قال لأن هذا يسلبه الطهورية. فمن قال بهذا الشيء دليله الأثر والنظر. قال ورفع بقليله حدث، نعم، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يعني شخص من الأشخاص قام من نوم الليل، طبعا هذه القضية خلافية، وهو أن إذا شخص قام من نوم الليل هل يجب عليه أن يغسل يديه؟ مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه نعم يجب عليه أن يغسل يديه إذا قام من نوم الليل، ومذهب الظاهري أنه يجب عليه أن يغسل يديه سواء كان من نوم الليل أو نوم النهار، ومذهب الجمهور أنه يسن له أن يغسل يديه. حديث يقول استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. الجمهور قالوا هذا مستحب وسنة، وأن الأمر هنا فليغسل يديه، طبعا لام الأمر، قال هنا لا تفيد الوجوب لأن الحكم معلل بأنها قضية احتياطية فإنه لا يدري أين باتت يده. أما أحمد بن حنبل رحمة الله وظاهرية قالوا بالوجوب أخذا بأن الأمر يفيد الوجوب ولم يلتفتوا إلى هذا التعليل. الإمام أحمد خصه بنوم الليل أخذا بزياد لآخر حيث أنه لا يدري أين باتت يده، وقال بأن البيتوتة إنما تكون من نوم الليل ولا تكون من نوم النهار. أما الظاهرية فأخذوا بمطلق الأمر بالاغتسال من النوم. فمذهب الحنابل أنه واجب، مذهب الجمهور أنه سنة. فهذا الشخص من الأشخاص لو فرضنا مد يديه واليد عند الإطلاق راد بها الكف إلى الرسل، قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل، يعني لو أنه قائم من نوم نهار لا يضر، لكن إذا قائم من نوم الليل ومد يده ناقض الوضوء. هذا أيضا هذا الشخص كان أيضا هذا يسلبه من طهوريته ويكون الماء طاهرا ليس مطهرا. ثم قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. عندنا الماء طبعا حصل خلاف بين الفقهاء، لو فرضنا أن الإنسان لديه شيء متنجس هل يشترط فيه ثلاث غسلات؟ منهم من قال سبع غسلات، ومنهم من قال ثلاث غسلات، ومنهم من قال إنما يكفي غسلة واحدة. لكن لو فرضنا توسطنا وأخذنا بالرأي القائل بأنه ثلاث غسلات، قالوا بالغسلة الأولى تزول العين، وبالغسلة الثانية يزول الأثر، وبالغسلة الثالثة يكون الإبراء. فقال بأن الغسلة الثالثة هذه أيضا ليست نجسة، يعني الغسلة الأولى تعتبر متنجسة بسبب العين، والغسلة الثانية تعتبر متنجسة بسبب الأثر، لكن الغسلة الثالثة التي حصل فيها الإبراء إنما أريد بها الإطمئنان واللثوم، فهذه لا تعتبر متنجسة إنما تعتبر طاهرة وليست مطهرة. يعني هذا الماء المجموع بالغسلة الثالثة، يعني ماء الغسلة الثالثة لو جمع من إزالة النجاسة، أو الغسلة السابعة باعتبار الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، كل هذا متنجس مثل الإناء الذي يلقى فيه الفيل. فالست غسلات تعتبر ماء متنجس، لكن الغسلة السابعة التي يحصل فيها الإبراء تعتبر طاهرة ولكنها ليست مطهرة. ثم قال هنا والنجس اللي هي قلنا كل عين يحرم تناولها، ما تغير بنجاسة، نجاسة سقطت في ماء وكان هذا الماء دون القلتين، أو كان قلتان فأكثر ولكنه تغير. فضل أخويا منا خلص إن شاء الله، بعد ربع ساعة خلص إن شاء الله، حياك الله. قال والنجس ما تغير بنجاسة، أي أصابته نجاسة فغيرت أحد أوصافه ثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، أو لاقاها وهو يسير. قال أخذا بأي شيء بمفهوم مخالف، إذا كان الماء يسير ولاقت النجاسة فالماء يتنجس وإن لم يتغير، أخذا بمفهوم مخالف. إذا بلغ الماء قلتين لن يحمل خالف، إذا لم يبلغ قلتين وسقطت فيه نجاسة تنجس الماء وإن لم يتغير. قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يعني هذه المرة الأولى والثانية على من قال بثلاثة، أو إذا كان نوع المغسول يجب أن يغسل سبع مرات كل إناء الذي ولغ فيه الكل، فالمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هذا كله نجس، هذا المنفصل باستثناء السابع التي حصل فيها الإبراء. قال فإن أضيف إلى الماء النجس، يعني شوف هنا يأتي بأن الماء كيف يتطهر، يعني لو فرضنا أن لدينا ماء نجسا ما هي السبل لتطهير هذا الماء النجس؟ قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب المنافذ، لأن التراب لا ينزل النجاسة إنما ينزل النجاسة. فإذا أضيف ماء كثير، لدينا ماء أقل من قلتين نجس، ولدينا ماء قلتان فأضفنا هذا إلى هذا فأصبح الماء كثيرا وزال عين النجاسة في الماء القليل، فهذا يتحول الماء إلى طهور. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، لدينا ماء كثير سقطت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ماء أكثر من قلتين وسقطت فيه نجاسة، تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، ثم زال هذا بنفسه أو بالشمس أو بطول المكث، فهذا أيضا يتحول إلى طهور. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، لأن القليل يتنجس بالملاقات. نعم. أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، احنا عندنا أيضا من لو فرضنا لدينا بئر وسقطت فيه نجاسة فغيرت، فأنت تنزح البئر حتى يذهب أثر النجاسة، فأيضا هذا من طرائق التطهير طهر. بقيت قضية مما يحصل للناس، قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. اليقين هو ما لا شك فيه، وخلاف اليقين ما فيه شك. فلديه ماء، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته، لديه لدينا ثوب ونحن شككنا هل أن هذا الثوب متنجس أم لا، لدينا شرباية وجاء طفل صغير نام عليها وجئنا بعد يوم لا ندري هل هذا الطفل الصغير حينما نام هنا بال عليها أم لم يبل. اليقين أنه لم يبل حتى يثبت لدينا خلاف هذا الشيء، بنى على اليقين. وهذا طبعا الأصل، يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، حتى القاعدة الموجودة عند الناس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فهذه لها أصول متفرعة في الشريعة. ثم قال هنا وإن اشتبه طهور بنجس. شخص لديه إناءان، إناء طهور وإناء نجس، فهل يتحرى اليقين باعتبار قاعدة تقول إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن فيتحرى، أم أنه يخلطهما، أم أنه يجب عليه إراقتهما؟ حرم استعمالهما. لديه شخص إناءان أحدهما طهور والآخر نجس، حرم استعمالهما، لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على هذه القاعدة. هنا لا يتحرى لأنه إذا تحرى لم يقع باجتناب النجس ما أمر باجتنابه. طبعا هناك من قال عند الشافعي أنه يتحرى، لكن الصواب أنه يحرم عليه استعمالهما. ولا إذن هنا هل يشترط إراقتهما؟ من العلماء من قال يشترط إراقتهما حتى يتيمم، لأنه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا تيمم وهو واجد للماء. هل يشترط؟ منهم من قال يشترط ومنهم من قال لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط إراقتهما، لأنه لما تركهما إنما ترك واجبا، لأن الإنسان مأمور باجتناب النجاسة. هو معلوم لا شك، ثم اثنين قطعا واحد نجس وقطعا واحد طاهر، غير هذا الامر ثالث. اي مو دام تكشف الطاهر يستخدم الطاهر، يستخدم الطاهر. وبالنسبه ذاك حتى ذاك احنا قدمت قال وان شك في نجاسه ماء او غيره او طهاره بنى على اليقين. احنا عندنا مي مخليه مجاهل وكيح، وهذا الولد كان يبول ويفر بالولا ما زال، وقلنا احتمال هذا اجبال على هذا الشيء، احنا نمشي على اليقين، اليقين انه ما بال حتى يثبت لدينا خلاف هذا الشيء. لكن احنا عندنا هذا قطعا نجس، واحد عندنا طاهر، لكن لا نعرف ايهما طاهر وايهما النجس. هنا يحرم عليه استعمالهما لانه مامور باجتناب النجاسه، ولا يتم هذا الاجتناب إلا باجتنابهما مع عليكم السلام. نعم، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، من قال يخلطان من أجل يتحول إلى أكثر من قلتين، فيتحول نجس طاهر بخلطه مع الطاهر، ومن قال يجب الإراقة. قال وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، يعني عندما طهور وماء طاهر، فيتوضأ من هذا وضوءا واحدا ومن هذا وضوءا واحدا، لأنه احتمال أنه يتوضأ بيش بالطاهر وليس بالطهور فلا تقع له الطهارة، لكن لما يتوضأ بالطاهر ما تفيد إشكال، ويتوضأ بالآخر فهو لا شك أنه قد توضأ بالطهور، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة لا يصلي صلاتين. شخص من الأشخاص عنده خمسة نشادش، وهذه الشاليش أربعة نجسة وواحد طاهرة، ماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يعرف، لم يستطع أن يتوصل أيها الطاهرة، يصلي خمس صلوات أفي الشيخ طاهر، فهو لا تجد صلاة من الصلوات راح تقع على هذا الثوب اللي هو طاهر. قال وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة، باعتبار هذه الصلاة التي سيزيدها سوف تقع بهذا الثوب الطاهر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هالقاح يا ابني نسبة كقيام لا يوجد قيام طبعا هي ليلة نصف الشعبان قد عدت هي ليلة أمس والحساب الآن المعمول به هذا الحساب غير صحيح ليلة نصف الشعبان هي ليلة أمس ليلة الماضية ولم يصح في قيامها قيل شيخ أحمد قل له طفيه ما هو ما يعرف يطفيه قل له أطفئه أبويا ما يعرف يطفي شيخ أحمد طفي أبويا ما يعرف يطفي بس أنت ترى قاعد يسجل ما يسجل سالفة شغلت على الإنترنت في مدينة طبعا طب لا شيخ أفضل شيء تقول شو نسوي بس خاف ما يخزن ولا خاف ما يخزن بس طيب هذا شنو